رمضان أتى أهلا رمضان، فالفرحة في قلب الإنسان، بالخير يجيء فيغمرنا، بثواب الصائم والإحسان، ونزكي فيك وفيك تقى، ويطيب لنا حفظ القرآن. وإذا صمنا وتطهرنا أصبحنا أحباب الرحمن. رمضان أتى أهلا رمضان، فالفرحة في قلب الإنسان، بالخير يجيء فيغمرنا، بثواب الصائم والإحسان، ونزكي فيك وفيك تقى، ويقيم لنا حفظ القرآن. وإذا صمنا وتطهرنا أصبحنا أحباب الرحمن. رمضان أتى أهلا رمضان، فالفرحة في قلب الإنسان، بالخير يجيء فيغمرنا، بثواب الصائم والإحسان، ونزكي فيك وفيك تقى، ويطيب لنا حفظ القرآن. وإذا صمنا وتطهرنا أصبحنا أحباب الرحمن.